شبكة إنشادكم العالمية تقدم ما مثلها العام عز وتتبر وليت الأيام يوم التخرج يا ما نجحنا ويا ما فرحنا كل مرة هذي كم الفرحة أحلى لحظة يا أحلى فرح بحياتي واحضر رفاقي وذكرياتي وهدي الأماكن عرفاني قلبي واروي الزوايا من عطر حبي بحضر رفاقي وذكرياتي وهدي الأماكن عرفاني قلبي واروي الزوايا من عطر حبي ما مثلي هالعام عز وتدور وليت الأيام يوم التخرج يا ما نجحنا ويا ما فرحنا كل مرة غادي الفرحة أحلى يحميكم الله يا والدي هذا نجاحي مني هدية منسى دعاكم ولا وفاكم أبوس إيديكم وأكبر معاكم يحميكم الله يا والدي هذا نجاحي مني هدية منسى دعاكم لا لا ولا وفاكم أبوس إيديكم وأكبر معاكم العام عز وتدور وليت الأيام يوم التخرج يا ما نجحنا ويا ما فرحنا كل مرة هذي الفرحة أحلى من فضل ربي حقق مرادي وأقول حاضر لك يا بلادي حاضر بعزمي ونور علمي على أساسك أبني ونمي من فضل ربي حقق مرادي وأقول حاضر لك يا بلادي حاضر بعزمي بنور علمي على أساسك أبني ونمي.